بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على موانع ولاية النكاح، فذكرنا الصور التي تنعدم فيها الولاية دائما أو مؤقتا، وأن الولاية إذا انعدمت في الولي القريب تنتقل إلى الولي البعيد، وإلا فتنتقل إلى الحاكم أو السلطان فإنه ولي من لا ولي له. ثم تكلمنا على الوكالة في الولاية بأن يوكل الولي غيره في التزويج وما يترتب على هذه الوكالة من الأحكام. وبعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على الأولياء إذا اجتمعوا في درجة واحدة، من الذي يتقدم منهم؟ فقلنا إنه يتقدم أفقههم وأسنهم برضاهم، فإن تشاحوا أقرعوا. ثم انتقلنا إلى بعض الصور التي قد تقع في حالة وجود الأولياء أو في حالة تعدد الأولياء، فيما إذا زوجها أحد الأولياء من زيد وزوجها الآخر من عمرو. قلنا فإن عرف السابق فهو الصحيح ويكون الثاني لغوا، وإن وقع معا أو جهل السبق والمعية فالعقدان باطلان، وكذا لو عرف سبق أحدهما إلا أنه لم يتعين. فإن ادعى كل زوج علم المرأة لسبقه في النكاح، قلنا إن دعواهما تسمع بناء على مذهب إمام الشافعي الجديد، وهو قبول إقرار المرأة بالنكاح. وبناء على ذلك إن أنكرت علمها بالسبق الذي يدعيانه حلفت لهما لأنها لا تعلم ذلك، وإلا بأن أقرت لأحدهما قالت الذي سبق بالنكاح هو زيد فإن نكاحه يثبت، ولكن ما هو مصير الآخر الذي ادعى علمها أيضا بسبقه؟ قلنا إن إقرارها لزيد بأنه السابق يثبت نكاحه، إلا أننا مع هذا نسمع دعوى الآخر وتحلف له بأنها لا تعلم سبقه أو أنه ليس بسابق، وربما تقر له لأنه كان السابق بناء على دعواه. فإن أنكرت علمها بسبقه فلا إشكال في المسألة، النكاح ثابت للأول والثاني ليس له شيء. وأما إن أقرت له بعد أن أقرت للأول، إن أقرت لعمر بالسبق بعد أن كانت قد أقرت لزيد بالسبق، ففي هذه الحالة كأنها قد كذبت إقرارها الأول، فيلزمها في هذه الحالة أن تغرم لعمر مهر مثلها، لأنها حالت بينه وبين بضعها. وهذه المسألة مبنية على مسألتين، أولا هي مبنية على الخلاف بين مذهبي الشافعي القديم والجديد. إن قلنا بأنها لا تقر بالنكاح وقد ذكرنا هذه المسألة في دروس سابقة، فإننا في هذه الحالة لا نسمع الدعوة نهائيا لأنه لا فائدة من ادعائهما، ما يقبل إقرارها بالنكاح. وإن قلنا بالمذهب الجديد وهو الذي عليه العمل والفتوى وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه فإننا نسمع الدعوة. إذن المسألة أولا مبنية على مذهب الشافعي الجديد، فإذا قلنا بالمذهب الجديد وأن الدعوة تسمع فقرت النكاح للأول، ماذا نعمل بدعوة الآخر؟ هل نسمعها أو لا نسمعها دعوة الآخر؟ قال هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى في المعاملات في مباحث الإقرار، فيما لو أقر إنسان لزيد بالمال فيكون قد جعل المال من حق زيد وحرم عمرا منه، كلاهما قد ادعى لأن هذا المال له، فأقر المدعى عليه لأن المال لزيد ثبت الحق له بناء على دعوى وإقرار المدعى عليه، فإذا قال لا بل المال لعمر كأنه كذب إقراره الأول، كذب إقراره الأول وأثبت للثاني حقا في المال، أثبت للثاني حقا في المال، إلا أنه بإقراره الأول جعل المال ملكا لزيد، وبناء على ذلك فالراجح هناك في تلك المسألة، المسألة خلافية في مباحث الإقرار، هل يغرم لعمر قيمة المال الذي أقر به لزيد؟ قال نعم، لأنه حينما أقر لزيد حرم عمرا من المال، فحينما أقر له مرة ثانية لا يستطيع أن يأخذ المال من زيد، لأنه بإقراره قد ثبت المال لزيد، فيجب عليه أن يغرم لعمر مثل ما أقر به لزيد. هذا هو الراجح في المسألة. وهناك قول آخر بأن إقراره الثاني لا يعمل به، قول ضعيف، الأصح المفتى به أنه يقبل إقراره الثاني ويغرم لعمر مثل ما أثبت لزيد. نأتي إلى مسألة النكاح. قاس أصحابنا رضوان الله عليهم هذه المسألة التي ذكرت طرفا منها في الدرس الماضي إلا أنني أجملتها ولم أفصلها، قاس أصحابنا هذه المسألة في النكاح على تلك المسألة في الإقرار، فقالوا إذا قبلنا إقرار المرأة على الجديد وأقرت في الأول بأنه هو السابق، كلاهما ادعى عليها أنها تعلم سبقة، إلا أنها أقرت لزيد بالسبق، ماذا نعمل بعمر؟ قال نسمع دعواه، يدعي أيضا علمها بالسبق، فهي إما أن تقر وإما أن لا تقر. فإن أقرت له مرة ثانية أقرت له بعلمها بسبقه، في هذه الحالة يجب عليها أن تغرم له مهر المثل، لأنها بإقرارها للأول حالت بينه وبين بضعها وصارت زوجة للأول، بإقرارها للأول صارت زوجة للأول، صارت زوجة شرعية وثبت زواجها من الأول. فإذا أقرت للثاني يجب عليها أن تغرم له مهر المثل، لأن أقرت له بأنه زوج، وبعد ذلك ما يستطيع أن يتزوج منها، أقرت بعلمها بالسبق، إلا أن إقرارها هذا ما يفيده شيئا لأنه لن يستطيع أن يتزوج منها، لأنها أقرت للأول بالسبق وصار زوجا لها، فكأنها بإقرارها هذا قد كذبت نفسها بإقرارها الأول، وبناء على ذلك فإنها تغرم له مهر المثل لأنها حالت بينه وبين بضعها. وإنك لك له تحليفها، يحلفها بأنه ما علمت بهذا، فإن نكلت عن اليمين في هذه الحالة يحلف هو ويغرمها أيضا مهر المثل. وهذه المسألة تنبني عليها فروع فقهية أخرى لا أريد الاستطراد بذكرها حتى لا تلتبس المواضيع بعضها ببعض، وأكتفي بهذا القدر من التوضيح. والمسألة على كل الأحوال مسألة فرضية، إلا أنها قد تقع فيما لو كان للمرأة عدد من الأولياء كل منهم في مكان وكل منهم زوجها، قد يقع مثل هذا وإن كان وقوعه بعيدا. وهذه الصور الفقهية التي يندر وقوعها ليست مما يؤخذ على الفقه الإسلامي كما يتشدق به من لا خلاق له ومن حرم بركة العلم، يقولون إن فقهاء المسلمين صاروا في فراغ حتى لجأوا إلى الفقه الفرضي، فصاروا يستردون وقوع بعض المسائل ويضعون لها الحلول، وهي قد لا تقع نهائيا وقد تقع على ندرة وقد يكون وقوعها مستحيلا، ويجعلون من الفقه الإسلامي مادة لهزئهم. ولكن هذا في نظر كل عاقل من عقلاء الأرض من مفاخر الفقه الإسلامي وليس من مثالب الفقه الإسلامي، وذلك أن فقهاء المسلمين رضوان الله عليهم لم يكتفوا فقط بوضع الحلول للمشاكل التي وقعت أو التي رأوها، بل وضعوا حلولا لمشاكل ما كان ليمكن أن تقع في زمانهم لكنها قد تقع في زماننا وكثير منها قد وقع. فالفقه الفرضي ليس من مثالب الفقه الإسلامي، وإنما هو من مفاخر الفقه الإسلامي. لقد كان وما زال فقهنا الإسلامي من السعة، بحيث يشمل كل أمر وقع في الحياة وكل ما هو يستطيع العقل أن يتصوره، سواء كان هذا الأمر سيقع أو كان لا يقع، حتى يكون الناس عارفين بما لهم وبما عليهم، حتى يكونوا عارفين بأحكام الله تعالى فيما قد يقع ولو على سبيل الفرض والتخمين. فهذا ليس من مثالب الفقه، وإنما هو من مفاخر فقهنا الإسلامي. فرضي الله تعالى عن أسلافنا، إذ أنهم ضحوا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم من أجل أن يضعوا لنا الحلول لمشاكل لولاهم ما كنا لنستطيع أن نعرف حلها في هذه الأيام التي ارتفع فيها العلم ولم يبق منه إلا الأطلال، لم يبق منه إلا الكتب. لولا أولئك الفقهاء لكانت كثير من المسائل لا يعرف الناس حلها اليوم. في سياق الكلام على الأولياء والولاية، نحن حينما تكلمنا على ولاية الأب وأنه مجبر، أن الأب مجبر ولو على، فيكون الأب مجبرا ويكون الجد مجبرا، قلنا إن الجد له ميزة أخرى زيادة عن كونه مجبر، وهي أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد، يجوز له أن يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه، وهذه مزية انفرج بها الجد ولا يستطيع أن يفعلها الأب ولا أحد من الأولياء. فلو تولى الجد طرفي العقد بأن زوج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح هذا العقد في الأصح عندنا في المذهب. ولا يزوج ابن العم نفسه، إذا كان وليا فيزوج نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد ابن عم له فيزوجه القاضي. فإذا أراد القاضي أن يتزوج امرأة لا ولي لها، في هذه الحالة هو الذي سيكون وليا، يعني قلنا القاضي يكون وليا عند فقد الولي. فإذا أراد أن يتزوج هو امرأة لا ولي لها، هل يتولى طرفي العقد؟ قال لا، ما يتولى طرفي العقد. فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته عند وجود الخليفة، كما لا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد، قال لا يجوز له أن يوكل وكيلا في أحدهما، كابن العم مثلا يزوج نفسه ويوكل آخر عنه سيتزوج ابنة عمه، ما يصح. مدام هو لا يستطيع أن يلي طرفي العقد لا يجوز له أن يوكل آخر في طرف من أطراف العقد، لا يجوز له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما، أن يأتي ابن العم ويقول لوكيلين زوجا بنت عمي مني مثلا، يكون أحدهما وكيلا عنه ويكون الآخر وكيلا عنها، لأن الوكيل يعمل عمل الأصيل، ما يستطيع أن يعمل عملا لا يستطيع أن يعمله الأصيل، فإذا كان الأصيل لا يستطيع هذا فالوكيل لا يستطيعه من باب أولى. والجد رغم أنه يستطيع أن يتولى طرفي العقد بنفسه، إلا أنه على المعتمد عند كثير من أصحابنا أنه لا يجوز له أن يوكل وكيلين في إمضاء العقد، وإنما هي مزية خاصة اختصه بها الشرع، فيجوز له أن يلي طرفي العقد بنفسه، إلا أنه لا يجوز له أن يوكل وكيلين حتى يليا العقد بالنيابة عنه. إذن فلا يجوز لولي من الأولياء أن يوكل وكيلين واحدا عنه واحدا عن موليته من أجل أن يجري العقد. من الأمور المعتبرة في النكاح والمهمة، وإن لم تكن شرطا في صحته إلا أنها من الأمور المعتبرة فيه، الكفاءة. وحينما تكلمنا على أن الأب مجبر ويجوز له أن يزوج البكرة بغير إذنها، ذكرنا هناك شروطا، من جملة هذه الشروط أن يكون الزوج كفؤا، أن يكون الزوج كفؤا، فإذا لم يكن الزوج كفؤا فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته على النكاح إلى جانب الشروط الأخرى التي ذكرناها في ذلك الموضوع. فالكفاءة من الأمور المعتبرة ولكن ليست شرطا في صحة النكاح، لأنه يجوز بالتراضي أن يزوج الإنسان ابنته ممن شاء إذا تراضى الأب والبنت والزوج، فليس لأحد أن يقول لا يجوز هذا النكاح، هذا نكاح صحيح بالإجماع. فلو كانت الكفاءة شرطا في صحته وزوج الشريف ابنته من خسيس لأبطلنا هذا النكاح، إلا أن مثل هذا لم يقع. فالكفاءة وإن كانت معتبرة إلا أنها ليست شرطا في صحة النكاح، إلا في بعض الحالات على بعض المذاهب، فيما لو زوجت المرأة نفسها من غير كفء بعبارتها عند الحنفية مثلا، فإنه من حق الأب أن يعترض على هذا النكاح وأن يفتقه شريطة ألا يكونا قد أنجبا الأولاد، بتفاصيل معروفة عندهم في المذهب. فالكفاءة إجمالا بالاتفاق ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي من الأمور المعتبرة فيه، وهي حق للمرأة والولي، ليست حقا للمرأة يتمحض لها بحيث تستقل به دون الولي، وليس حقا للولي يتمحض له بحيث يستقل به دون المرأة. فالكفاءة حق للمرأة ولوليها، والمراد بالولي الأولياء يعني جن الولي، وبناء على ذلك ما دامت حقا لهما فإنه يجوز لهما أن يسقطاها، يجوز لهما أن يسقطاها. وبما أن الكفاءة معتبرة في النكاح وهي من حق المرأة والولي ويجوز لهما أن يسقطاها بالتراضي، قال إذا زوجها الولي المنفرد كأب أو عم أو ابن عم أيا كان من الأولياء الذين ذكرناهم عند انفراده، إذا زوجها غير كفء برضاها أو زوجها بعض الأولياء المستوين كإخوة وأعمام برضاها ويضى الباقين ممن في درجته بأن زوجوها غير كفء، قد صح هذا التزويج، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء، فإن رضوا بإسقاطها فالاعتراض عليهم. واحتج له الإمام الشافعي رضي الله تعالى في الأم، أي إسقاط الكفاءة برضا الزوجة والولي، احتج له الشافعي بالأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا أحد يكافئه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية، أمرها بنكاح أسامة وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، والمولى أو العتيق ما يكون كفءا لقرشية كما سيأتي معنا ولو كان مولى لقريش. وروى الدارقطني أن أخت عبد الرحمن بن عوف وهي هالة كانت تحت بلال وهو مولى للصديق رضي الله تعالى عنه، وروى البخاري ومسلم أن المقداد رضي الله تعالى عنه تزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب وكانت قرشية، والمقداد ليس بقرشي. وروى البخاري ومسلم أيضا أن أبا حذيفة تزوج سالما مولاه لابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو ليس كفءا لها. فهذه أدلة تدل على أن الولي مع المرأة من حقهما أن يسقطا الكفاءة إذا تراضيا بذلك واصطلحا عليه. ولو كان للمرأة عدد من الأولياء إلا أنهما متفاوتون في القرب والبعد كابن عم أو كعم وابن عم أو أخ لأبوين وأخ لأب على الترتيب الذي ذكرناه في الدروس السابقة، إذا تراضت المرأة مع الولي القريب الذي يتولى عقد نكاحها على الزواج من غير كفء، قال فليس للأبعد الاعتراض، الولي الأبعد ليس له أن يعترض، إذ لا حق له الآن في التزويج. لها عدد من الأولياء وكانوا في درجة واحدة كإخوة من أب وأم، وزوجها أحدهم بغير كفء بالتراضي معها دون رضا البقية، قال لا يصح هذا النكاح لأنهم جميعا الآن لهم حق في تزويجها، والكفاءة وعدمها فيها مجذبة للعار وفيها دفع له، فإن تزوجت من غير كفء جلبت العار على الأسرة، ولو تزوجت من كفء دفعته عنها، فمن حقهم أن يعترضوا لأن لهم الآن حق في تزويجها. وكذلك ذكرنا في الدرس الدروس السابقة أن الأب إذا زوج بنته الصغيرة يحق له أن يزوجها، ويجوز له أن يزوج البكرة بغير إذنها، لكن هذا الحق في الصغيرة وفي البكر البالغة حق الإجبار في تزويج البكر البالغة بغير إذنها، هذا مشروط بأن يكون الزوج كفءا، فإذا زوج الصغيرة من غير كفء فإن النكاح باطل إذا رفضته، إذا قالت أنا ما أريد هذا فإن نكاحه باطل ويسقط حقه في الإجبار، حقه في الإجبار أن يزوجها من كفء، فإذا كان غير كفء فلا يجوز. ولكن البالغة تختار الآن، يقال أترضين بهذا الرجل الذي لا يكافئك في كذا أو كذا، فإن قالت لا فالنكاح باطل، وإن قالت نعم فالنكاح ماضي. وأما الصغيرة فإنها لا يعتد بعبارتها حال الصغر، وأبوها قد زوجها، قالوا ينتظر بلوغها، فإن بلغت تستشار، فإن أقرت النكاح فبها ونعمت، وإلا فالنكاح باطل لأن أباها قد اعتدى على حقها وزوجها من غير كفء وأساء استعماله لحق الإجبار. وخصال الكفاءة، ما هي الكفاءة أولا؟ قال الكفاءة هي في اللغة التساوي والتعادل، يقال فلان كفء لفلان أي مساو له وعز له. وأما في الشرع فهي أمر يوجب عدمه عارا على الأسرة، أمر يوجب عدمه عارا على الأسرة، وهذه الكفاءة لها خصال، إذا توفرت فالرجل كفء للمرأة، وإذا لم تتوفر فالرجل ليس كفءا للمرأة. أول هذه الخصال السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح، وستأتي معنا هذه العيوب كالجنون والجذام والبرص، فهذه عيوب مثبتة للخيار في النكاح. قال وبناء على ذلك من كان به مرض من هذه الأمراض مع أمور أخرى ستأتي معنا في مباحث مستقلة، من كان به مرض من هذه الأمراض فليس بكفء لسليمة. ونذكر دائما أن هذا في حالة عدم التراضي، في حالة عدم التراضي، أما في حالة التراضي فلا أن تتزوج أي إنسان كان ما دامت قد رضيت ورضي وليها. والخصلة الثانية الحرية، فالرقيق لا يكون كفءا لحرة، فإذا زوج الرجل بنته من رقيق بغير رضاها ما ينعقد، ولو كانت الحرة في الزمن الآن كانت في الزمن الماضي أنا الآن حرة فلا يكافئها عبد الآن، ما يكافئها رقيق الآن. وأما العتيق فإنه كفء لعتيقة وليس كفءا لحرة أصلية، وليس من مس الرق أحد آبائه بكفء لحرة لم يمس الرق أحدا من آبائها، لأن هذا يجلب عارا عليها، وسمة الرق وإن كان الإنسان الآن حرا إلا أن نسبه ينتهي إلى الرق في حالة من الحالات، وهذا يؤثر في الكفاءة. الشرط الثالث النسب، بأن تنتسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينتسب الزوج إليه، بأن يكون نسبها أشرف من نسب الزوج، وبناء على ذلك فلا كفاءة بين المرأة وبين الرجل. وبنى الفقهاء على هذا أن الأعجمية ليس كفءا للعربية، قال لأن الأعاجم ما يعتنون بأنسابهم كالعرب الذين يهتمون بأنسابهم ويدونونها ويفخرون بها، أي فيما كان في الزمن الماضي، وإلا فقد نسي معظم العرب اليوم أنسابهم، ولم يبق من الأنساب إلا الأطلال، وفي كثير من البلاد صارت الأنساب دعوة. ومع ذلك نحن نقبل ادعاء الرجل بالنسب ما دام لا يوجد شيء يقيني يعارضه، ليس من خلق المسلم أن يطعن في أنساب الناس. ولكن معظم الناس اليوم ولا سيما في البلاد التي انتهت فيها البداوة أو القبلية انتهت الأنساب تقريبا فيها، لكن على افتراض وجوده وهو ما زال موجودا، وإن كان وجوده بالنسبة للماضي قليلا إلا أنه ما زال موجودا، العجمي ليس كفءا للعربية. وهذا أيضا أكرر هذا المعنى لما له من الأهمية في حالة عدم التراضي. في حالة عدم التراضي من حق الأبي أو من حق الولي أن يمنع بنته من أن تتزوج إنسانا لا يعتبره كفءا لها أو لا يعتبره كفءا للأسرة، من أجل أن تكون الحياة فيها ونام. أما حياة الأسرة إذا كانت في بدايتها قائمة على الشقاق والنزاع فهذه حياة لا خير فيها. في حالة التراضي يزوج ابنته ممن يشاء، وأما في حالة عدم التراضي من حقه أن يمنعه، كما أنه من حقها أن تمنع من أن يزوجها من غير كفر. ونحن قد قلنا أولا وأخيرا إن اعتبار الكفاءة حق للزوجة وليس ضد مصلحة الزوجة، فإن الولي يحرص على أن تكون البنت في مكان لائق بها، فهو من حقوقها وليس من الاعتداء على حقوقها. فقال والعجمي ليس كفءا للعربية، وغير القرشي ليس كفءا للقرشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وغير هاشمي ومطلبي ليس كفءا لهما كبني عبد شمس ونوفل، وإن كانا أخوين لهاشم لما رواه مسلم إن الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم، فبنو هاشم مصطفون، وبناء على ذلك من كان أدنى منهم في النسب لا يكون كفءا لهم. قال وهذا الاعتبار في النسب عند العرب معتبر عند العجم، معتبر عند العجم، كل أمة لها أنسابها التي تفخر بها، وبناء على ذلك ما قلناه في العرب نقول بعذافيره في العجم، فلهم أنساب إذا كانت لهم أنساب يفخرون بها، فما قلناه عندنا يقال عندهم. وفي نفس الوقت من ليس بعرب يتفاوتون فيما بينهم، نحن نقول لكل من ليس بعربي أعجمي، وكلمة أعجمي ليست كلمة مذمة كما يتبادر إلى بعض الأذهان، لا أبدا، يعني قد يكون الأعجمي خيرا من مليون عربي، وقد يكون العربي خيرا من مليون أعجمي، هذا ما له علاقة بالكلام الذي يتكلم فيه. فكما أن العرب لهم أنساب يفخرون بها كذلك الأعاجم لهم أنساب يفخرون بها، فيجري بينهم ما يجري بين العرب. والأعاجم أنواع، مثلا الكرد يهتمون بأنسابهم أكثر من اهتمام الأقباط في أنسابهم، وبناء على ذلك ما يكون القبطي كفءا لفارسية، لأن اهتمام الفرس بأنسابهم أكثر من اهتمام الأقباط بأنسابهم، ويجري بين الفرس ما يجري بين العرب، ويجري بين الأقباط ما يجري بين العرب. ولكن مع هذا ما نريد نحن أن يفهم الناس أن هذا الأمر شرط في النكاح وبعد ذلك يلجؤون إلى تعقيد الحياة وضياع البنات والبنين، هذا في حالة التشاحي معتبر. ولكن هل ندبنا نحن إلى هذا؟ أو هل أمرنا بهذا؟ نحن ما أمرنا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كون الكفاءة معتبرة عند التساح شيء، وكوننا نجعل الكفاءة عنصرا من عناصر تعقيد الزواج، هذا أصيل وهذا ليس بأصيل، هذه جاهلية. كوننا نجعل هذا أساسا في حياتنا ونهجر كل القيم الأخرى، هذا يجرنا إلى أمور ما تحمد عقباها. اليوم كثير من النساء من البنات أصبحنا عوانس بسبب هذه النظرة، أن الذي خطبها ليس من قبيلتها. وطبعا الفقهاء ما قالوا هذا، ولا الشرع قال هذا، ما قال هذا الشرع، الشرع جعل معايير للكفاءة. متى كانت الأمة كلها أمة واحدة؟ فلماذا هذا التعنت؟ هذا تعنت، هذا عربي وهذا عربي. ما يقال العربي ليس كفؤا إذا كان العربي من قبيلة ليس كفؤا لعربي من قبيلة أخرى، كله عربي. ويجب علينا ألا نجعل هذه الأمور سببا من أجل تعقيد سبل الحياة أمام أبنائنا. كثير والله من الرسائل قد جاءتني، بنات أصبحن عوانس من أجل الكفاءة، من أجل الأصيل، جاءت من أجل الكفاءة. هم لا يبحثون عن دين في كثير من الحالات، لا يبحثون عن دين ولا يبحثون عن أدب ولا يبحثون عن خلق، ولا يبحثون عن مال ونسب، عن مال ونسب. وكثير من الناس يتغاضى عن النسب مقابل المال. صار اليوم الأمر في الحقيقة هو أمر ما الغني كفء لكل شيء في الحياة. في الزمن الماضي قال أسلافنا العلماء الدين والعلم تعدل كل كفاءة، الدين والعلم يعدل كل كفاءة. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول شرف النسل من ثلاث جهات، إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعادله شيء، والثانية الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية، هذا نسب عظيم يحوز عليه الإنسان. قال والثالثة الانتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى، فإذا كان الإنسان صالحا تقيا فإن صلاحه وتقواه يعدلان كل كفاءة في هذه الحياة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فنحن نقول إن الكفاءة معتبرة ولكنها ليست شرطا في الصحة، وليست وسيلة من أجل إفساد المجتمعات والتعنت في البنين وبالبنات، بحيث نحول بينهم وبين الزواج حتى يدب الفساد والشقاق في المجتمع، وحتى تضطر البنت للخروج عن سلطان أبيها ويضطر الولد للخروج عن سلطان أبيه، فإن الإسلام لم يأمر بمثل هذه الأمور. الخصل الرابع من خصال الكفاءة العفة، أن يكون الرجل عفيفا فليس فاسق كفء عفيفة، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والخصلة الخامسة الحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفؤا لمن هو أرفع منه، واستدل على ذلك بقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي بسبب الرزق، فبعضهم يصل إليه بعز وراحة وبعضهم يصل إليه بذل ومشقة. وذكروا هنا بعض الحرف ليستدلوا بها على غيرها من الحرف، والأمر يرجع إلى أعراف الناس في زمانهم ومكانهم. قال فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفءا لبنت خياط مثلا، هذه كلها أمثلة. فإذا لم يكن كفءا لبنت خياط لأن مهنة أبيها أشرف من مهنة الكناس الذي كنس القمامة في الشوارع، لا يكون كفءا لبنت القاضي، ولا يكون كفءا لبنت العالم، ولا يكون كفءا لبنت التاجر. فتختلف الأمور باختلاف الحرفة. قال ولا خياط يكون كفءا لبنت تاجر أو بزاز الذي يبيع البز، ولا هما أي بنت ابن التاجر والبزاز ليس بكفئين لبنت عالم وقاض. فالحرفة تتفاوت وبتفاوتها تتفاوت الكفاءة، والأمر يرجع إلى الأعرف. قال والأصح أن اليسار لا يعتبر كون غني وفقير، هذا ليس من خصال الكفاءة. خصال الكفاءة خمسة: الأولى السلامة من العيوب، والثانية الحرية، والثالثة النسب، والرابعة العفة، والخامسة الحرفة. وأما الغنى والفقر فهذان ليس من الأمور المعتبرة في الكفاءة. قالوا وهذه الخصال لا يقابل بعضها ببعض، فلا تتزوج حرة عجمية برقيق عربي. الحرة ما يقابلها الرقيق ولو كان عربيا، فلا يقابل بعض هذه الخصال ببعضها الآخر. يقول لها أنت تتنازلين عن بعض الخصال وأنا أتنازل عن بعض الخصال، قال ما يصير هذا. وبناء على هذا قال ليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة، لأنه الصغير لا يخاف عليه العنت، والزواج من الأمة مشروط بخوف العنت. ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. والزواج من الأمة مفترض بها أن تكون حرة، جاز له البالغ أن يتزوج الأمة خوفا من العنت، والصغير لا عنت عنده، فلا داعي لأبيه أن يفرض عليه هذا الزواج. ويجوز للأبي أن يزوج الصغير ولد صغير من لا تكافئه بباقي الخصال، لأن الرجل لا يعير بافتراش من لا تكافئه. لو أن الرجل تزوج امرأة ليست كفءا له ما يعير بها باستطاعته أن يتحلل منها، ولكن المرأة لو زوجها أهلها لغير كفء إنهم يعيرون بهذا ولا تستطيع أن تتحلل منه. فيجوز للأبي أن يزوج ابنه الصغير من لا تكافئه بالخصال ما عدا الرق، لأنه لا داعي له الآن. وأما الأمور الأخرى مثل النسب وغير ذلك من الأمور، قال لا مانع من هذا، يجوز له هذا، ولكن أفضل أيضا أن لا يفعل مثل هذا، بل ينتظر بلوغ الصبي حتى يزوجه بمشورته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.